ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد كلها أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عليك يا ربنا بسائر في الجسد ظالم عليك بالسحرة عليك بالحسد عليك بالحقد عليك بالعشق ساكنين في الراس ساكنين على القلب والصدر وفي البطن وبين الكتفين وفي الجنبين في الذراعين في المرفقين في الساعدين في الرسغين وفي اليدين سكنوا وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم يا ربنا يا من تمهل ولا تهمل وأملي لهم إن كيدي متين أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ما لنا إلا أنت عند كرب عظيم وعند شكواك من ساحرين من حاسدين ممن أرسلوا علينا من ثعابين من مردة وفريس وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وأملي لهم إن كيدي متين إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أنت حسبنا عليهم ظالمين ساحرين حافدين اجعل هذه اللحظة يا رب العالمين لحظة راحة من الظالمين إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأملي لهم إن كيدي متين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون ويلهم الأمل فسوف يعلمون فأمليت للكافرين ثم أخذتهم وأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وأملي لهم إن كيدي متين الآن يا ربنا كيدك المتين عذابا مهينا قتلا ومسخا يا ربنا أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا أحكم الحاكمين الآن يا ربنا ترينا عجائب قدرتك في من طغى وبغى وتجبر، في من أرسل علينا بشعوذة وبسحر عظيم وبسحر كبير وبسحر قدير وبسحر خطير وبسحر عظيم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأملي لهم إن كيدي متين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم الآن يا مولانا تأخذ الكافرين الساحرين الحاسدين الحاقدين المردة العفاريت من ظلم وطغى وبغى وسكن في الجسد عشق الجسد ظلم الجسد قهر وغلب وحطل وأثر على الدين ونوم عن صلاة وذكر وعطل عن دراسة وتفوق ويريد تعطيلا عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم الله أكبر وربك فكبر ولذكر الله أكبر الله أكبر وأملي لهم إن كيدي متين وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ثم أخذتها اللهم اجعلها يا ربنا ساعة أخذك للظالم اجعلها يا ربنا ساعة نصر لعبدك وأمتك يا ربنا ولينصرن الله من ينصره متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وأملي لهم إن كيدي متين الشيطان سول لهم وأملى لهم وأملي لهم إن كيدي متين يا ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الآن يا ربنا تقتل عظيما في سحره وحسده وعقده وظلمه وانتقامه وبطشه الآن يا ربنا تقتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم ارمي يا ربنا جند السحرة والصدر ارمي يا ربنا من خوف ارمي يا ربنا من سبب شقاقا وعنادا يا ربنا ارمي يا ربنا من احاق ظلمه بنا اللهم ارمه يا ربنا ارمي يا ربنا فاسقا ارمي يا ربنا كافرا عنيدا مرسولا بسحر مرسولا بعقادة ارمه يا ربنا وارمي عقادة الله أكبر وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم فأمليت للكافرين فأخذتهم فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فأمليت للكافرين ثم أخذتهم وأملي لهم إن كيدي متين أرنا يا ربنا ويا مولانا كيدك المتين في من سكن الرأس العقل والذهن والدماغ والشعر والوجه أرنا يا ربنا كيدك المتين في من سكن الرأس هرينا يا ربنا كيدك في من سكن الرأس الاستيعاب والعقل والحافظة والعقل والإدراك والمخ والمخيخ والدماغ يا ربنا وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأملي لهم إن كيدي متين كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأمليت للكافرين فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الآن يا ربنا الآن تأخذ ببطشك يا مولانا من سكن الرأس من أتى به سحر عظيم وحسد شديد وعيون على الجمال والكمال والفصاحة والبيان وعلى صوت النبي شدية وعلى حسن جسم وقامة وعلى صحة وعافية وعلى جمال وكمال وعلى حسن جسم وقامة وعلى الحسب والنسب وعلى ما آتيت ووهبت وأعطيت يا مولانا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الآن يا ربنا يا مولانا تأخذ ببطشك العظيم الشديد من سكن الجسد ماردا وعفريتا خادما للساحر بسهولة بسحر وشعوذة وانتقام وهوى وعشق وحسد وحقد يا ربنا تأخذ بمطفك العظيم من سكن الجسد من سكن الرأس من سكن العقل من سكن الوجه من سكن الشعر من سكن الذاكرة من سكن الاستيعاب من سكن الدماغ والمخ من سكن السمع والبصر من عقد العقد بينها وبين أبيها وأمها بينها وبين من يرقيها بينها وبين القرآن بينها وبين سجادتها وصلاتها بينها عقد العقد بينها وبين علاجها بينها وبين العسل بينها وبين الزمزم بينها وبين ما ينفعها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تأخذ من لطفك العظيم الشديد من سكن البطن ورحمها القلب وصدرها القفا وظهرها اليد ورجلها الدم وعظامها العقل وإدراكها واستيعابها يا ربنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وأملي لهم إن كيدي متين الآن يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة أخذ ببطشك العظيم يا ربنا على من سكن الجسد من سكن الجسد ظلم وطغى وبغى، ومن هو مردون بسحر عظيم، ومن هو ساحر عظيم، ومن هو ساحر عظيم، ومن هو ساحر عظيم يسحر، يسحر العقل، يسحر الجسد، يسحر الجسد، يسحر العقل بالليل والنهار، عليك به يا ربنا. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وأملي لهم وأملي لهم الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن ساعة شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فانسلق منها فالآن يا ربنا تسلقه منها تخرجه منها يا ربنا وعقاده يا ربنا وعدته يا ربنا وعتاده يا ربنا يا ربنا، فالآن يا ربنا تطهرها من على رأسها إلى خلص قدميها، طهر يا ربنا الوالدة والوالدة والذرية والذرية، نسحر في الجسد وخارج الجسد، نسحر في الديرة في هناك، نسحر في البلد هناك، نسحر وحسن في البلد، في البلد كامل كامل كامل شامل كامل لهم أجمعين، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا رب السحر في البلد، أطره يا رب السحر في البلد، في البلد هناك هناك هناك، في بلد كانوا فيه، في بلد ولدوا فيه، في بلد كانوا فيه، في بلد أصلهم منه هناك، أطره يا ربنا السحر هناك، في الغرف في الغرف، وفي غرف النوم، في غرف النوم، في الصلاة والأسياب، في غرف النوم، في الصلاة في الصلاة وفي المجالس وفي المداخل، أطره يا ربنا السحر عظيمة، يتبعهم ويلحقهم ضره، ويلحقهم تعبه ومكره يا ربنا يا ربنا، وأملي لهم إن كيدي متين، الآن يا ربنا الآن ترينا يا ربنا كيدك العظيم، كيدك العظيم في من سكن الجسد، في من غلبهم وقهرهم يا ربنا يا ربنا، في الجني المارد المارد والعفريت يا ربنا، ومن تبعهم بظلم عظيم، وعشق وعشق وعشق، عشق الجمال والبهاء، عشق الروح الجميلة الطيبة المباركة، عشق الروح الطيبة، عشق الروح الطيبة الطيبة الطيبة، عشق الروح الطيبة الجميلة المباركة التقية النقية التقية النقية، عشق الروح، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بمن سكن الحلق الصوت، عليك يا ربنا بمن سكن الصوت الحلق الصوت، عليك يا ربنا بمن سكن الصوت، عليك يا ربنا بمن سكن الحلق، عليك يا ربنا بمن سكن الصوت النبي الشجي، صوت النبي السجيد، بسم الله يا ربنا هذه العقادة اهلا يا ربنا اهل لها، اللهم انا نسألك يا ربنا ادرني يا ربنا عقادة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى صوت جميل وعلى صوت جميل وعلى صوت جميل وعلى صوت جميل وعلى صوت جميل وعلى صوت جميل وعلى صوت جميل وعلى صوت جميل وعلى صوت رنان جميل جميل جميل، اقض يا ربنا سحرا عليه وحسدا حسدا واثر العيون عليه، واثر عيون عين على صوت جميلة وعلى روح جميلة وعلى خلقة جميلة وعلى جسم جميل، أقضي يا رب حسدا عليه وأثر عيون عليه وفيه على صوت جميل، على بيانه على فصاحة لسانه، أقضي أثر عين عليه عين حاقدة على فصاحة لسانه، على بيانه على صوت جميل على أداء متميز، على ذكاء وعبقرية، على الذكاء والعبقرية، أرنا يا ربنا بطشك العظيم، أرنا يا ربنا كيدك المتين يا ربنا، في من سكن الجسد، في من أتى بسحر ظلم وانتقام، في من سكن في من حسد وعشق الروح الجميلة، وعشق وسحر العقل والجسد، عليك به يا ربنا ظالما، عفريتا وماردة، عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، اللهم اقطع مددهم، اللهم يا ربنا انصرهم يا ربنا، انصر عبادك وأولياءك يا ربنا على من ظلمهم وقهرهم وغلبهم، بسم الله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. اجعلها يا ربنا الآن ساعة أخذ ببطشك العظيم يا ربنا الشديد يا ربنا وكيدك العظيم المتين يا ربنا يا ربنا على من سكن على من سكن على من سكن وعلى من كان ذليا طيارا يخرج عند الرقية يخرج قبيل الرقية يخرج من الرأس يخرج من الرأس يخرج من الجسد يخرج من الظهر يخرج من البطن يخرج من اليدين والرجلين. هلك به يا ربنا ظلم هلك به يا ربنا ظلم. لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون لمحضرون لمحضرون لمحضرون. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الآن يا ربنا الآن الآن ترينا يا ربنا فيه عجائب قدرتك ترينا فيه يا ربنا بطشك العظيم بطشك الشديد. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فأمليت للكافرين ثم أخذتهم ثم أخذتهم ثم أخذتهم ثم أخذتهم ثم أخذتهم ثم أخذتهم ثم أخذتهم. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن ترينا عجائب قدرتك في من سكن الجسد في من ظلم الجسد في من ظلم الروح في من ظلم الروح في من ظلمها والدها ووالدتها. عليك ربنا من ظلم بسحر بسحر عظيم. عليك ربنا من ظلم العائلة. عليك ربنا من ظلم الأسرة بالسحر العظيم والحسد بالسحر العظيم والحسد بالسحر العظيم والحسد وبالحقد الدفين عليهم وبالحق الدفين عليهم. الله أكبر الله أكبر. أقر يا ربنا أثرا قوجا عظيما شديدا. يا ربنا طال أمده طال أمده طال أمده طال أمده. أقر يا ربنا أثرا طال أمده طال أمده طال أمده طال أمده طال أمده طال أمده طال أمده. أقر يا ربنا أثرا طال أمده طال أمده. يا ربنا يا ربنا ولا أيديهم اللهم يا ربنا ولا أيديهم يا ربنا يا ربنا على أسحار على عقد على عقد على حسد على حسد على حسد على بطش على انتقام على انتقام على عين على عين على عين على عين على عشق على عشق على عشق على عشق على عشق. فأخذناهم بالبأساء والضراء بالبأساء والضراء. بسم الله بسم الله عليك ربنا بالظالمين. فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين. وأملي لهم وأملي لهم. الله أكبر. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تنجي عبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا من بطش من بطش جبار عنيد. وإذا بطشتم بطشتم جبارين بطشك يا ربنا على من بطش بنا بطشك يا ربنا إن بطش ربك لشديد بطشك الشديد يا ربنا على من يبطش بنا ظلما وزورا ظلما وحسدا وحقدا وانتقاما وسحرا وسحرا وحسدا وعشقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم. فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب. كفروا بآيات الله فأخذهم الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب انتقم لنا يا ربنا ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر وارسل من قبل ساحر عظيم رد سحر عليه رد جنده عليه يا ربنا رد سحره عليه رد جنده عليه وعليك بالحاسد رد حسده عليه وعلى ما يملكه وعليك بالعائن رد العين عليه وعلى ما يملكه وأملي لهم إن كيدي متين كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أرنا قوتك في المارد وفي العفريت في اليهودية وفي النصرانية وفي من عبد الشيطان أرنا قوتك يا ربنا في العاشق الساكن سكن الجسد عشق الجسد أرنا قوتك فيه فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أرنا كيدك المتين وبطشك الشديد في من سير العقل وأمرض الجسد أرنا بطشك الشديد وكيدك المتين في الخادم للساحر وفي الحارس على الأسحار والعقد وعلى حسب شديد وعلى عيون اللامة عاشقة محجبة مشتهية ومتمنية أين قوتك يا ربنا في العين الساكنة ابقاها يا ربنا في العقل في الإدراك على الجمال والبهاء وعلى القوة والحيوية والنشاط وعلى صوت النبي وعلى صوت النبي وعلى صوت شيجي. يا ربنا يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا وأملي لهم إن كيدي متين. أرنا قوتك يا ربنا أرنا يا ربنا كيدك المتين. يا ربنا بطشك الشديد الآن الآن الآن في العين الساكنة في العين في العين في العين في العين في العين في العين يا ربنا في العين في العين في القلب في القلب في الصدر في الصدر يا ربنا في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها للجمال والكمال والبهاء والنظارة والقوة والحيوية والنشاط والذكاء والعبقرية والحافظة القوية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها على بر الوالد والوالدة على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين على الأخلاق الجميلة على الأخلاق العالية على الأخلاق العظيمة. أخرجها يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك قوتك في الحسد في الحسد والحاسد في الحسد والحاسد. أرنا يا ربنا بطشك بطشك الشديد وقوتك وقوتك أرنا يا ربنا بطشك الشديد أرنا يا ربنا بطشك الشديد بطشك الشديد. يا ربنا يا ربنا وكيدك المتين وقوتك الآن يا ربنا في الحسد في الحسد في الحسد والحاسد في الحسد والحاسد في الحسد والحاسد في الحسد والحاسد في الحسد والحاسد في الحق في الحقد والحاقد في حقد الحقد والحاقد والحاقد والحاقد والحاقد. يا ربنا في العين وشيطانها في العين وشيطانها في العين وشيطانها في العين وشيطانها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي السحر والساحر وفي السحر والساحر وفي العقد والحاقد وفي العقد والعاقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى عقد العشق والعاشق. يا ربنا يا ربنا هل جربنا من سكر الجسد واملي لهم ان قديمتي واملي لهم وان واملي لهم واملي لهم واملي لهم واملي لهم ان قديمتي واملي لهم واملي لهم واملي لهم واملي لهم واملي لهم واملي لهم. بسم الله بسم الله بسم الله كشفنا عن غطاءك. بسم الله بسم الله اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا غمة يا ربنا على اعينهم على اسمائهم على عقولهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بينه وبين الوالدة بينها بين أمها بينها بين أبيها. يا ربنا يا ربنا بينهم وبين بعض بينهم وبين بعض بينهم وبين بعض بينها وبين أبيها بينها وبين أمها. ربنا اكشف ربنا اكشف اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدة فبصرك اليوم حديدة فبصرك اليوم حديدة فبصرك اليوم حديدة. اكشف يا ربنا الغطاء اكشف يا ربنا الهمة اكشف يا ربنا الحجاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بينها وبين أبيها بينها وبين أمها بينها وبين ما ينفعها بينها وبين الصلاة بينها وبين القرآن بينها وبين الدراسة بينها وبين الدراسة بينها وبين الدراسة بينها وبين الدراسة بينها وبين الدراسة بينها وبين الدراسة. ربنا اكشف ربنا اكشف ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدة فبصرك اليوم حديدة. اكشف يا ربنا البلاء اكشف يا ربنا البلاء ادحر يا ربنا الأعداء ادحر يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا الأعداء. إذا يا ربنا بالشفاء إذا يا ربنا بالشفاء الآن يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين واملي لهم واملي لهم واملي لهم. فامليت للكافرين فامليت للكافرين فامليت فامليت فامليت فامليت فامليت للكافرين فامليت للكافرين فامليت للكافرين فامليت للكافرين. واملي لهم واملي لهم واملي لهم واملي لهم واملي لهم واملي لهم فامليت فامليت فامليت فامليت فامليت فامليت فامليت للكافرين فامليت للكافرين فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فامليت للذين كفروا فامليت الذين كفروا فأمليت للكافرين فأمليت للكافرين فأمليت فأمليت وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم. الآن يا ربنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الآن يا ربنا إذا بالشفاء يا ولي نعمتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا وملاذنا وملاذنا عند كربنا وملاذنا عند أسحارنا. وملاذنا عند حسد شديد علينا وفينا وبيننا يا ملاذنا عند هجوم نظرت وما برك أصحابها حياة واستقرت في الروح وفي الجسد وأثرت وأثرت حضرت الجسد عقدت في الجسد نخرت العظام ومست الدم وشوهت وللشعر أسقطت شوهت وللشعر أسقطت أثرت على العقل والإدراك والذاكرة وللجسد صرعت وطرحت يا ملاذنا عند آثار العيون وشياطينها يا ملاذنا عند تفريق عند تفريق حصل عقده عظيمة بين المرء وأبيه وأمه بين المرء وأبيه وأمه يا ملاذنا عند آثار عظيمة وعقد فولاذية مثبتة مغرودة من عقد الأسحار والأحساد والعيون يا ملاذنا عند عقد قوية عظيمة شديدة وتتجدد وتتشدد وتتجدد وتتجدد وتتجدد وتتنقل وتتشدد يا ربنا وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين يا ملاذنا عند عقد تتجدد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا على الألم وعلى الوجع وعلى ضياع العقل وعلى سلب العقل وعلى سلب العقل وعلى أذل عظيم للدماغ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين فأمليت للكافرين فأمليت للكافرين ثم أخذتهم يا ربنا يا ربنا اخل يا ربنا هذه العقد اجعلها يا ربنا ساعة إحلال في العقد كلها كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وما وللعاشق في الجسد وللحاسد في الجسد يا ربنا يا ربنا وتتجدد وتتنقل وتتشدد على العقل والمخ والمخيخ والذاكرة والذهن والدماغ وعلى السمع والبصر والنطق والنطق وعلى صوت جميل شديد وعلى شعر طويل جميل وعلى الجمال والبهاء والنظارة وعلى صحة وعافية وعلى حسن جسم وقامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أفلا تعقلون ما أنت بنعمة ربك بمجنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى اهل العقدة ولكن الله رمى اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ترميهم بحجارة اهل العقدة اهل العقدة ترميهم بحجارة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة ينسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة ينسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا يحسدون الناس يحسدون الناس فيها عين عين عين عين جارية عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية ولكم فيها جمال اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اطر يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر القديمة أطل يا ربنا السحر الجديدة أطل يا ربنا السحر يتجدد أطل يا ربنا السحر يتنقل أطل يا ربنا بحولك وقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج أخرج أخرج منها أخرج منها وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة أخرج أخرج أخرج منها وأخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا الحاسد والحاقد أخرج يا ربنا شيطان العين شيطان العين شيطان العين أخرجوا يا ربنا بحولك بحولك بحولك بقوتك بقوتك واملي لهم إن كيدي متين واملي لهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء واملي لهم واملي لهم واملي لهم إن كيدي متين واملي لهم إن كيدي متين واملي لهم إن كيدي متين واملي لهم إن كيدي متين واملي لهم إن كيدي متين بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل والبدن بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة بسم الله بسم الله على صوت جميل بسم الله على صوت نبي شجي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها مأكولة ومشروبة مرشوشة ومنذورة مذرورة مذرورة مرسولة مرسولة مرسولة اللهم احلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطل يا ربنا الأسحار مرشوشة مرشوشة مرشوشة اطلها يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر على سحر أطل يا ربنا السحر على سحر أطل يا ربنا السحر قديمة وسحرا جديدة أطل يا ربنا السحر على سحر سحرا على سحر سحرا على سحر سحر في الوالدين في الوالدين والذرية في الوالدين والذرية أطل يا ربنا السحر موروثة أطل يا ربنا السحر موروثة أطل يا ربنا السحر موروثة أطل يا ربنا السحر موروثة أطل يا ربنا السحر موروثة أطل يا ربنا السحر موروثة أطل يا ربنا السحر موروثة حط لي رب الحرم موروثا، حط لي رب الحرم موروثا، حط لي رب الحرم موروثا، حط لي رب الحرم في الوالدين، في الوالدين للذرية، في الوالدين على الذرية، وفي الوالدين في الوالدين، في الوالدين في الوالدين، ورث ورث الذرية، حط لي رب الحرم في الذرية، في الذرية في الذرية، انتقام، حط لي رب الحرم من انتقام، انتقام انتقام انتقام، حط لي رب الأقارب الأقارب، الأقارب الأقارب، الأقارب الأقارب، حط الأقارب الجيران، الأقارب الأقارب الجيران، الأقارب الجيران، الأقارب الجيران، الأقارب الجيران. اقضي يا رب سحر على سحر، اقضي يا رب سحر على سحر، اقضي سحر الاقارب الاقارب الاقارب الاقارب الاقارب، واملي لهم ان في ذمتي اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الاقارب، اقضي سحر الاقارب، اقضي سحر الاقارب، اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الانساب، اقضي سحر الانساب الاقارب، اقضي يا ربنا كل سحر، فضل يا ربنا كل سحر، فضل يا رب سحر خفية مخفية، فضل يا رب سحر خفية مخفية، فضل يا ربنا سحر خفية مخفية، فضل يا ربنا سحر في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في بطونهم، في بطونهم، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، فضل يا رب سحر صامتة، صامتة، صامتة معقودة مربوطة، فضل يا ربنا سحر في رحمها، فضل يا رب سحر في ظهرها، فضل يا ربنا سحر في ظهره، في ظهره وظهرها، يا ربنا يا ربنا، فضل يا رب سحر في بطنه وبطنها، فضل سحر يا ربنا في قلبه وقلبها، فضل يا رب سحر في دمه ودمها، فضل يا رب سحر من فوقها ومن تحتها، فضل يا رب سحر من فوقه ومن تحته، فضل يا رب سحر في الوالد، في الوالد للذرية، في الوالد في الوالد، في الوالد في الوالد، لأجل زوجته وذريته، لأجل زوجته وذريته، الله أكبر، فضل يا رب سحر خفية مخفية، فضل يا رب سحر في الوالد، في الوالد في الوالد في الوالد، في الوالد في الوالد في الوالد، في الوالد يتجدد، يتجدد يتجدد، يتجدد يتجدد، فضل يا رب سحر عظيمة، فضل يا رب سحر عظيمة، في الوالد في الوالد، في الجد في الجد، فضل يا رب سحر في الوالد وفي الجد، وفي الوالدة والجد. حفظ يا رب سحر عظيمة في الوالد والجد، في الوالد والجد، حفظ يا رب سحر من فوقهم ومن تحتهم، حفظ يا رب سحر بين أيديهم ومن خلفهم، حفظ يا رب سحر عن أيمانهم وعن شمائلهم، حفظ يا رب سحر في الوالد وفي الجد، أثر أثر تأثيرا بالغا، سحر حسد وحقد عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم، حفظ يا رب سحر هوى وعشق، حفظ يا رب سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وغيره وغيره شديدة، حفظ يا رب سحر من رجل وامرأة، حفظ يا رب سحر من رجل في الرجل في الرجل في الرجل الماكر في الرجل الماكر، فضل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من امرأة، من امرأة كائدة، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فضل يا ربنا سحرا من كائدة، كائدة من ماكر وكائدة، من ماكر وكائدة، من ماكر وكائدة، فضل يا ربنا كل سحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، فضل يا ربنا سحرا على سحر، فضل سحرا على حسد، فضل يا ربنا سحرا يفوح، فضل يا ربنا حسدا يفوح، فضل يا ربنا سحرا عظيما، فضل يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وعينه، سبب حرارة، حرارة، حرارة كالجمرة كالجمرة، كالجمرة في الجسد كالجمرة في الجسد، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، فضل يا ربنا ما سبب حرارة، حرارة ونفسية ونفسية متدنية، فضل يا ربنا ما سبب حرارة، حرارة في الجسد، حرقة حرقة حرقة في القلب، حرقة حرقة وعصبية شديدة، وعصبية ونرفزة، وعصبية ونرفزة، فضل يا ربنا سحن على سحر، فضل يا ربنا سحن على حسد، فضل يا ربنا سحن على عين، فضل يا ربنا حسدا على حسد، فضل يا ربنا حسدا على عين، فضل يا ربنا حسدا على سحر، بطل ما كانوا يعملون بطل، فضل يا ربنا سحن على سحر، فضل يا ربنا سحن عظيما وأثر حسد، وأثر حسد وعين بينهم أجمعين، بين الوالد والوالدة، بين الذرية، على الوالدين والذرية، على الوالدين والذرية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين، اللهم عليك يا ربنا بالحاسد، اللهم عليك بالحاسد، عليك يا ربنا بالحاسد، عليك يا ربنا بالحاقد، عليك يا ربنا بالحاسد، عليك يا ربنا بالحاسد، عليك يا ربنا بالحاقد، اللهم يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، بطل بطل بطل، إن الله سيبطله، فضل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، قوة عظيمة شديدة، قديمة تتجدد وتشدد، تتجدد وتتشدد، بطل ما كانوا يمن بطل، فضل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا وعيونا، فضل يا ربنا عثرا، بين الزوجين بين الزوجين، بين الزوجين من الزوجين، حفظ يا ربنا في حرم آثار حسن وعين في الوالد والوالدة، في الوالد والوالدة، في الوالد والوالدة، في البلد، في البلد، في البلد، هناك مدفونة، مدفونة ومرسوشة ومنثورة، حفظ يا ربنا سبحانه هناك مدفونة ومرسوشة ومنثورة، حفظ يا ربنا حسدا عليهم، حفظ يا ربنا في حرم في غرفة النوم، في غرفة النوم، في الغرف، في الغرف، داخل الغرف، داخل الغرف، في البلد، في البلد، في البلد هناك، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في سريرة، في سرير النوم، تحت السرير، على السرير، في الفراش، في الفراش، حفظ يا رب سبحانه في الدولاب في دولاب الملابس أطل يا رب سبحانه هناك في هناك في الزوايا والأركان في الزوايا والأركان في سقف الغرفة في سقفها في سقفها في أرضيتها في أرضيتها في زواياها في زواياها أطل يا رب سبحانه هناك في النوافذ في النوافذ في المغاسل في المغاسل وفي غرف التفتيش أطل يا رب سبحانه هناك في دورات المياه في دورات المياه أطل يا رب سبحانه في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة النوم داخلها داخلها داخلها داخلها داخلها وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها وسطها تحت الفرشة تحت الفرشة تحت الفرشة أطل يا رب سبحانه تحت الفرشة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مغروزة مغروزة أطل يا رب سبحانه في الإبر والمسامير في الإبر والمسامير وفي الورقة وفي الورق وفي الورقة وفي الورقة ورق في ورقة أطل يا رب سبحانه في ورقة وفي جلد وفي شعر وفي شعر وفي ماء في ماء سحر أطل يا رب سبحانه في دم سحر في دم سحر دم دم دم دم دم أطل يا رب سبحانه منثورة منثورة ومذرورة أطل يا ربنا كل سحر وأملي لهم من نقي ذيمتي أطل يا ربنا كل سحر من منزل وعلى أي شيء كان متى كان وكيف كان أطل يا ربنا كل سعر أطل يا ربنا سعر العائلة أطل يا ربنا سعر الأسرة أطل يا ربنا أسعارهم وأحسادهم وآثار عيون فيهم وعليهم وبينهم فطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل فطالما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ذاك السحر ارمي يا ربنا الساحر الملعون الساحرة الملعونة يا ربنا ارمي يا ربنا الساحر ارمي يا ربنا الساحرة ارمي يا ربنا جنودهم ارمي يا ربنا جنودهم وعدتهم وعتادهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر اخرجها يا ربنا احلولها فجرها يا ربنا فجرها اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها مع الانفاس اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها من اسفل يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من مسامي الجلد ومن منابس الشعر ومن تحت الاظافر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا كل العقد اخرج يا ربنا كل العقد اخرج يا ربنا الساكنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج البلاء والعداء يا رب الارض والسماء اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن فك يا ربنا وثاقة من عقد في الجسد وربط وربط وربط بعقد بعقد الحسد والعين والسحر والسحر والسحر والسحر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا من أرسله اللهم فك عقده اللهم فك مرابطه فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا الوثاق الوثاق الوثاق إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل والسلاسل إذ الأغلال الأغلال في أعناقهم في أعناقهم والسلاسل فضل يا ربنا سعنا على السلاسل وحسدا على السلاسل وآثر عيون على السلاسل على السلاسل على سلسلة سلسلة ذهب ذهب رفس سواراته فضل يا ربنا أثرا بالغة اللهم يا ربنا فك السلسلة فك السلسلة يا ربنا سلسلة سحرية سحرية سحرية سحرية على العنق على العنق وموثقة على اليدين والرجلين اليدين والرجلين حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل والسلاسل والسلاسل والسلاسل والسلاسل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني أطل يا ربنا آثارا عظيما قويا شديدا يربط يربط اللسان يربط اللسان يربط اللسان عن الشكوى والبيان يا ربنا عقدا في اللسان يا ربنا عقدا في اللسان في لسانه ولسانها وفي ألسنة من سكنوا الجسد وفي ألسنة من سكنوا الجسد لئلا يتكلموا ويبينوا عهودا عليهم ومواثيقا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فك هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها فكها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بسم الله الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون. أنطقنا الله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي. اللهم يا ربنا العقد عقدا على اللسان يا ربنا، لنفقه لنفقه أقوالهم، لنفقه أقوالهم يا ربنا يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين يا ربنا يا ربنا. اللهم بين يا ربنا الأسحار، الأسحار المدهونة والمرشوشة والمنذورة والمذرورة. بين يا ربنا العقاد أين هي في الجسد وخارج الجسد، بين لنا يا ربنا العقاد، بين لنا يا ربنا الحاسد ليحضر والعائل ليؤخذ من أهله. بسم الله بسم الله. بين لنا العائل العائل العائل العائل، قريبة بعيدة ذكر أنثى يا ربنا يا ربنا، معروفة معروفة معروفة يا ربنا. بين لنا العائل العائل العائل العائل. بسم الله بسم الله بسم الله. يرونهم يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما من الأسحار والأحساد، من العيون كلها، ومن الأنفس ومن الأنفس، من نفس كائدة، من نفس ناكرة، من نفس ظالمة، من نفس شريرة. اللهم اطلع أثر نفسك، نفس في الجسد في الجسد، على الروح والجسد، وعلى عقل رزينة، وعلى فكر سديدة، وعلى شعر جميلة، وعلى وجه حسن، وعلى خلق حسن، وعلى صوت ندي سدي. يا الله يا عظيم، اطلع أثر نفسك، نفس حلت واستقرت في الجسد في الجسد، ومن حول الجسد تؤذي وتساعد السحارة، تساعد السحارة وتعقد الأسحارة. اللهم اقتل نفسا ظالمة، اللهم اقتل نفسا ظالمة، اللهم عليك بنفس نفس نفس نفس ظالمة تساعد تساعد ساحرة، تساعد مشعورة. اللهم عليك بنفس نفس حاسدة حاقدة حقودة حقودة حسودة، عليك بها يا ربنا. نفس نفس ظالمة، نفس ظالمة، عليك بنفس نفس نفس نفس عاشقة، نفس يهودية، نفس يهودية، نفس يهودية، نفس نصرانية، نصرانية طاغية باغية كائدة ماكرة ظالمة، عليك بها يا ربنا. اللهم نجنا جميع من الأنفس الشريرة الظالمة، اللهم نجنا جميع من قوم الظالمين، من قوم الفاجرين، من قوم الكافرين، من قوم الساحرين، من قوم الفاسقين، من قوم الحاسدين، من قوم الحاقدين العائلين يا ربنا، ومن جندهم يا ربنا، ومن شياطينهم يا ربنا، ومن الأبارسة يا ربنا، ومن الأشباح يا ربنا، ومن الأبارسة يا ربنا، ومن الأشرار يا ربنا، ومن الأخطار يا ربنا، ومن الفجار. وكن ولينا يا ربنا. الله الله الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، فالله هو الولي، هو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. اللهم شفاء بالشافية، وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا، وقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين،